عليها خد ايدها بيها. سعادة بشوفها والهمة قدامها يا ولدي بنحنى. سعادة بشوفها والهمي قدامها يا ولدي بنحاني. بعد امك ما فيش تاني غيب على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد غيب على امك. يوم العيد يوم العيد. سعادة يا ولدي مع امي بشوفها انا. سعادة بشوفها والهاني قدامها يا ولدي بنحاني. بعد الام ما فيش تاني غيب على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد غيب على امك. يوم العيد يوم العيد. وسيت ليك من ابويا نادين تبكيك ولا تاخد دين. وسيبت لك من ابويا دين لا تشكك ولا تاخد دين. عمرك ما هتوفي لها الدين عيب على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد وسيبت لك من ابويا دين لا تشكك ولا تاخد دين. عمرك ما هتوفي لها الدين عيب على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيب على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيد على امك. يوم العيد يوم العيد يوم العيد.